تقلص الضرائب أو انخفاض الضرائب، تقليص الضرائب أو خفض الضرائب، الميزان التجاري، ميزان المدفوعات، البنك، البنوك، الأبناك، المصرف، المصارف، البنك المركزي أو المصرف المركزي، الربح، الأرباح، المال، الأموال أو الثروة، مال الوقف، المواد الاستهلاكية، الأموال العامة، الموازنة أو النتائج، البورصة أو سوق الأسهم، الميزانية، مكتب الصرف أو وكالة الصرف.